بمناسبة ذكرى 64 لانتصار الشعبنا في حرب التحرير الوطنية العظيمة، نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب العمل الكوري في أرضها الصادر اليوم الخميس مقالة افتتاحية بعنوان لنمجد المآثر العظيمة للانتصار في الحرب بطلقات السلام للانتصار النهائي.